بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تعرضنا معكم في الجمعة الماضية أن المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته تعرضوا للبلاء، وكيف كانوا قسمين، قسم أخذ بالعزيمة فلم ينطق كلمة الكفر حتى استشهد في سبيل الله عز وجل، وقسم نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن، وكانت هذه رخصة كما ذكرنا لعمار ولغيره إلى أن تقوم الساعة. قال أهل السيرة: واستمر البلاء من المشركين بالمؤمنين على المستضعفين. فكان أبو فكيهة اسمه أفلح أو اسمه يسار على قولين، كان عبدا لصفوان بن أمية ابن خلف الجمحي. أسلم أبو فكيهة مع بلال، كان أمية يأخذه ويضع الحبل في رجليه ويجره على الرمضاء، ومر به مرة وهو يعذب جوعا، نوع من الخنابس صغيرة، وهو دويبة معروفة لها رائحة كريهة، جمعه جعلان بكسر الجيم. فقال له أمية لأبي فكيهة: أليس هذا ربك عن الجوع؟ فقال أبو فكيهة: الله ربي وربك ورب هذا، الله ربي وربك ورب هذا. فخنقه خنقا شديدا، وكان مع أمية يعاونه في هذا التعذيب أخوه أبي، فكان يقول لأخيه: نعم صفوان، يقول لأخيه: زده عذابا حتى يأتيه محمد فيخلصه بسحره، زده عذابا. نعم، هذا البلاء استمر وكان شديدا وكان قويا على حسب مكانة المعذب. إذا كان ما حد ليس له من يؤيده يكون البلاء شديدا، وما زالوا يعذبونه حتى أغمي عليه وظنوهما ثم أطاع. فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أبو فكيهة، وأعتقه بوجه الله عز وجل. هذا خباب يعذبه المشركون فيأخذون بشعره ثم يلوون عنقه لويا شديدا، يريدون كسرة، عذاب شديد. وكان بعض المشركين يلفون من أسلم بجلود البقر أو جلود الإبل ويحزمون عليها ويتركونها في حر الرمضاء في الشمس، وربما ألبسوا البعض دروعا من حديد فوق حتى تجتمع حر الرمضاء وحر الحديد كذلك. وصب العذاب حتى على النساء، مش بس يعني سلم، لا أبدا، حتى النساء ممن أسلم، منهن ذنيرة رضي الله تبارك وتعالى عنها والنهدية وابنتها وأم عميس ولبيبة وغيرهن كثيرات، عذبن من قبل مواليهن أسيادهن ولم يرجعن عن دينهن أبدا، هكذا رضي الله عنهن وأرضاهن. النهدية وابنتها لها قصة صغيرة نجدها، أعتقهما الصديق. الصديق كان يمر أمام بيت لامرأة من بني عبد الدار من المشركات، أعطت قمح للنهدية وابنتها، قالت: اطحني لي، اذهبي واطحني أنت وبنتي. ثم قالت: والله لا أعتقكما أبدا، عتق ما فيكم، تبقوا تحت العذاب. وكان الصديق قد مر في تلك اللحظة وسمع العبارة، تقول هذه البنية: لا أعتقكما أبدا. فقال الصديق لها: يا أم فلان، سمعت؟ فقالت: نعم. قال: حلي أي اجعلي هاتين لي وأنا أعطيك البدل، يعني أصدقين، حلي أنا أعطيك البدل. فقالت: حل، خذهم، أنت أفسدتهما فأعتقهما، ادفع ثمن وأعتقهم، أنت يسمعوا صوتك بالقرآن الكريم، يسمعوا نعم كلامك، فأنت قال الصديق بكم هما؟ قال بكذا وكذا. قال الصديق قد أخذتما أخذتهما فهما حرتان لوجه الله عز وجل. ثم قال الصديق انتهوا على الأدب، ردا إليها طحينها، رجعوا لها إيش القمح طحنا بروحها. فقالتا أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده لإحسان المريء من تمنا، نطحن ونرجع لنا يا مطحن. رغم إيش؟ رغم إيش الإساءة الشديدة. شوف المسلم لما ترى أنت من إنسان يفعل معك هذا وترد هذا الإنسان، إذا في ذرة من الوفاء يكون أثيرا. الإنسان عبد الإحسان، فإذا رأيت إنسان لا يقيده الإحسان والله شك في عقيدة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. هكذا كان العرب حتى مشركهم كما يأتي معنا عجوبة، نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده، يعني من قبيله. نعم. فقال الصديق ذلك لكما إن شئتم عن راحتكم. تبدو تردوا للقمح بدون طعيم، تبدو تطحنوا ايش وتردوا هذا الشيء. وكثر عقد الصديق للضعفاء، يشتري الضعفاء ما لهم أتباع ويعتقهم. فقال والده قبل أن يسلم عبد الله أبي فرحان أبو الصديق، قال يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك أعتقت رجالا أشداء يمنعونك يحموك، يعني إذا صار مشكلة إذا صار غوش معك. فقال الصديق يا أبت إنما أريد ما أريد لله عز وجل، أنا أبتغي مرضاة الله، ما أطلب إيش حد يأذرني في قوة أو ضعف. وفي رواية أخرى لما قال له أبوه لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك، قال إنما منع ظهري أريد، يعني من الآخرة من النار، أنا أحمي ظهري لكن مش هنا، هنا منع ظهري أريد. وفيه أنزل الله تبارك وتعالى في سورة الليل، ثم على الآية السورة العجيبة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، يقسم الرب تبارك وتعالى من مخلوقاته للفت النظر إلى هذه الأعاجيب. وما خلق، أي والذي أقسم بذاته عز وجل، وما خلق الذكر والأنثى، كما عجوبة خلق الذكر والأنثى، يعني من أكبر الدلالات على قدرة الله عز وجل. خذ النخل، الذكر والأنثى فيه عجوبة، النخل فيه شجرة ذكر وفيه شجرة أنثى، وفي بعض السنوات تكون الشجرة أنثى وفي السنة الثانية تكون ذكر. لكن الأعجب من هذا أن بعض النخل نصفه ذكر ونصفه أنثى. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، نقف عند إن شاء الله أبي. نعم. طيب انتبهوا لي بقى إلى دقيقة قبل هذه السورة، شوفي سورة الشمس والشمس وضحاها، نعم وصل إلى آخر. ثم قال في سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاف من دساها. طيب التنسية أي الإغواء، أفسدت نفسك باتباع الهوى بارتكاب المعاصي، أهلكتها بخبائث الاعتقاد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أهلكتها التنسية، أهلكت بقبائح العقائد وقبائح الأعمال وقبائح النيات، نويت لي شيء لي شيء وعزمت عليها كذلك. إن سعيكم لشتى، يعني الناس في سعي في الحياة الدنيا مختلفون، فمنهم ساع في فكاة نفسه حتى ينجو في الآخرة، ومنهم ساع في عصب نفسه، صحيح ولا لا؟ مثل هذا موجود؟ لا. ثم فصل هذا السعي. طيب. فأما من أعطى واتقى، هذا السعي في الفتاة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى. إذا اجتهد في أن يقوم بالطاعات واجتنب خبائث الاعتقاد ووحد الله تعالى فسنيسره للخصلة في الحسنة، شوف العمل الخير عنده سعي ثم نتيجة الجنة. وأما من بخل واستغنى، استغنى عن ربه واستغنى بماله بيضاً هو، وكذب بالحسنى، يعني بالخصة في الحسنة التوحيدي وفي العبادات وفي المعاملات أنكر، فسنيسره للعسرى، هي الخصلة المعسرة، فلا فبعد ذلك لن نوفقه إلى أن يكون إيش؟ ناجيا. وما يغني عنه ماله إذا تركناه، هل يغني عنه ماله؟ الله تبارك وتعالى سمى طريقة الخير باليسرى، ليش؟ لأن عاقبة الخير إلى الدنيا، وسمى كذلك طريقة الشر بالعسرى، لأن عاقبة الشر وتوابع الشر عاقبته العسر وهي النار، وذلك عاقبت الجنة. وقوله تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، أي إذا هلك، إذا سقط، إذا سقط في جهنم أو سقط في القبر، هل تغني عنه ماله الذي كان يملكه؟ لا أبدا. أو تردى، إذا لبث، إذا لبس لبوس لبوس الفساد ولبوس الشرك، هل يغني عنه ماله؟ لا، لكن التردى إما السقوط وإما إيه؟ إلى اللباس. ومنه قول مالك بن الري وخط بأطراف الأكنة مضجعي ورد على عيني فضل رجائنا، ردائي إذا تردى، أي لبس الرداء، وتردى بمعنى سقط، وكلاهما المعنى ينتهي إلى نتيجة واحدة. وكقول الثمين الحلبي عليه رحمة الله في الدر المصون نصيبك مما تجمع الدهر كله، جماعة الدهر عيش 100 سنة أنت، واجمع ما جمعت مليارات، نصيبك مما تجمع الدهر، أي طول الدهر كله، رداءان تلوى فيهما وحنوط، كل شيء تجمع شو آخر كان؟ رداءين أي ترد وحنوط. فإذا ترديت في القبر الوضع عليك الرداء، ماذا تملك من الدنيا بعد ذلك؟ لا، المولود لما ينزل من الولادة سكة فصول يكون مقبوض، ولا لاحظوا هذا، لما بيموت عن مغتسل تفقشوه ومقبوض كف المرء عند ولادة دليل على الحرص المركب في الحي، ومفتوح كف المرء عند وفاته يقول انظروا إني خرجت بلا شيء، إني خرجت بلا شيء. لذلك أنا أتعجب من إنسان يبيع دنياه بآخرته، والبغض تدخل على المتروك، يبيع دنياه بآخرته، أي يسقط في الآخرة، يصيبك مما تجمع الدهر كله رداء تلوى فيهما وحنوط. هنا قد يكون قائل وكثير، أي بعض الناس بجهل، نعم متعنتون، يريد أن يحمل معصيته على القدر فبتعنت. قد يقول قائل ممن يجهل عظمة الله تبارك وتعالى يعترف، نعم لكن لا اعتراض على حكمه عز وجل، لماذا لا ييسر الكل للحسنى؟ انتهت المشكلة، لماذا لا ييسر الكل للحسنى؟ ليش عسرى عندهم كلهم وتنتهي المشكلة؟ وجاء الجواب إن علينا للهدى، نحن نبين لكم طريق ايش؟ الهدايه. انا هديناه السبيل ويا عبدي خلقتك مختارا فلا اريد ان اصادم اختيارك فان تختار ما شئت. كل مخلوق ايش؟ في الوجود كله شكلي، في حد مختار غير الانسان؟ فانا خلقتك مكرم وجعلت لك اختيار فلا اريد ان اصادم اختيارك، اريد ان اجعلك حرا فيما تختار، لكن اذا اخترت طريق ايش؟ الفساد سأكلك إلى نفسك. إن علينا للهدى، هداك الدلالة، فإذا سلكت وضعت قدمك على طريق الهداية تبوى جرت أن تضع قدمك بنية طيبة جاءت هداية التوفيق ويسرك إلى الإسلام، جاءت هداية التوفيق. إن هديناه السبيل ثم تأتي هداية التوفيق فإيش؟ فيدفعك إلى الإسلام. أنت اختيارك أردت فقط، واللي يضع قدمه على البلاء اختيارك أنت. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، لأنه امتلك واختار هذا. نعم. وقول الله تبارك وتعالى وإن لنا للآخرة والأولى، أي خلقا ومنطقا. نحن خلقنا الآخرة وخلقنا الدنيا، وملكنا الآخرة وملكنا الدنيا، والملك فيها لك ملك مؤقت. اتركوا لا، ملك مجازي مؤقت، أنت بعدين ما لك شيء، هذا من عطاء الله، كل عطاء يا رب تعالى. نعم. ولذلك من أدب الله عز وجل حتى مع عبده، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو أعطى فيها، أعطاك واستقرضك، لماذا؟ ليكتب لك الحسنات من كرمه تبارك وتعالى. أي ثواب لنا خلقا، نعم، وملكا، نعم، أي ثواب الدارين المهتدي. وإن لنا للآخرة والأولى، فمن اهتدى وسلك طريق الهداية أعطيناه ثواب الدارين. فمن طلبهما، أي الدنيا والآخرة أو هما معا، فمن طلبهما من غير مالكهما فقد أضل الطريق وضل معه. وقد جمع الله عز وجل لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ثواب الدنيا والآخرة وجل تقرأ سورة العنكبوت، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جمع الأجرين ولا لا؟ إذا أنت تطلبها من يملك الدنيا والآخرة، لا تطلب من أحد. والآخرة هنا ما تؤول إليه أمر الآخرة وهو الجنة. فأنذرتكم نارا تلظى، بعد كلمة الآية لا يطواها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. من يتجنب الله وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما أحد عنده من نعمة تجزى إلا إلى آخر الآية. كلمة الأشقى والأتقى هنا ليس المراد بها التفضيل، ليس المراد بها التفضيل أبدا، المراد الشقي والتقي. قد تأتي صيغة اسم التفضيل على صيغة اسم التفضيل لكن لا تفيد التفضيل. مثلا اقرأ قوله تعالى وهو أهون عليه، يعني إعادة الخلق، إيش في على الله في الفعل؟ في على الله هذا هين وذا أهون؟ كون يطير وهو أهون عليه. ومنه قول العرب كما في شعر فرق بن العبد، تمنى رجال أن أموت فإن أمت، تمنى رجال أن أموت فإن أمت فتلك سبيل لست منها لست فيها بأوحد، أي واحد. فجاء باسم التفضيل وعن إيه؟ أوحد أن أموت كله. فجاء بصيغة التفضيل بلا تفضيل، تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد، أي لست فيها بواحد، كل أبناء إيش؟ ميت. هكذا يقول الزمخشري عليه رحمة الله وغفر له الله اعتزاله، هذه الآيات وردت في الموازنة بين عظيمين، عظيم في الشرك وعظيم في الإيمان، المغيرة والصديق، واحد عظيم في الشرك عند المشركين وواحد عظيم إيه؟ أيضا عند المؤمنين. يقول ابن كثير عليه رحمة الله حكى بعض المفسرين الإجماع على أن هذه الآيات نزلت في الصديق رضي الله تبارك وتعالى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، ودين كذلك. نعم. والآية تدل على العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والآية والصديق أولى هذه الأمة بأن تنطبق إيش؟ الآية عليه، فهو مقدم هذه الأمة بلا منازع، وسابقهم في هذه الأوصاف بل وفي كل أوصاف الخير. فأما من أعطى واتقى، هل خسر الصديق؟ سائر الأوصاف الحمد، فإنه كان صديقا تقيا نقيا جوادا باذلا لأمواله في طاعة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة، ولم يكن لأحد من الناس له على الصديق منة أو يد، بل هو له على الناس، صنعه معروف وله منن وله أيادي حتى على زعماء العرب. وكيف على الصغار؟ الصديق كان له أيادي وأفضال وإفضالات حتى على كبار الزعماء المشركين. اقرأوا في الحديبية لما صار التفاوض بين الرسول وبين المشركين، وكان عروة بن مسعود من وفد المشركين وهو الزعيم الثقيل زعيم الطائف، لما تكلم بكلمات انه يا محمد هؤلاء اللي حولك يعني سيسلموك سيسلمونك ما يقفون، فابو بكر قال كلمة ثقيلة، قال له لعروة بن مسعود قال له اعضد ظهرك نحن من سلمه حشم ثقيل زعيم زعيم الطائف. وماذا قال عروة بن مسعود؟ قال يا ابا بكر أما والله لولا يد ومعروف لك عندي لرددت عليك ردا قبيحا، لكن لك ايش؟ لك عندي معروف. اذا كان فضله على ايش؟ على الزعماء، فكيف على الصغار؟ لولا يد لك عندي، اي بدل لك ان صنائع المعروف اذا انسان احسن اليك ان تكافئه، اذا ما تستطيع ادعيه، ما عندك شيء ترجع لي بالمكافاه ادعيه، شوف الادب مع انه مشركه أنا مسلم، والله نحن آداب المسلم لسنا حتى مع آداب المشركين، يعني اسمنا عبد الله ومحمد لكن آداب الله ما في أدب. فإذا كان هذا فضله مع سادات العرب فكيف مع هكذا؟ وبذل الصديق إنما كان ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة، وإنما كان يطلب هذا العمل يقوم بذلك بالذكاء، مش الذكاء لا بالذكاء بالذات، أي لتزكية نفسه، لتزكية نفسه هكذا. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يطلب التزكية، يطلب أن تطهر نفسه من الشح ومن البخل ومن القبائح ومن الشرك هكذا. نعم لم يكن إنما ابتغاء الزكاء أي التطهير، ولذلك قالوا في أبي العلاء كان زكيا ولم يكن ذكيا، كان ذكيا عقله كبير ولم يكن ذكيا، اي ما كان طاهر القلب، لانه كان في شك انه في اللاذقيه ضجه ما بين احمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمئذنه يطيح، كل يعزز دينه، يا ليت شعري ما الصعيد، كيف ربيت ان بعد انا الصعيد. نعم هذا اذا قالوا كان ذكيا ولم يكن ايش؟ قالوا بعضهم انه لا اواخر عنده رجع وكذا له بعض ابيات تشير الى هذا، لكن حتى ابياته في اخر عمره لا تشير الى الرجوع الايماني الصحيح، زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد قلت اليكما، قال بعضهم قالوا ما في حشر ما في اخر، لا انا اقول لكم في حشر، زعم المنجم يعني كذا والطبيب في لا تحشر الاجساد قلت اليكما ان صح قولكما ما في الحشر فلست بخاسر وان صح قولي فالخسار عليكما. اذا مو عقيده قضيه تجاره، اذا كان ذكيا ولم يكن ذكيا هكذا، ان يكون عند نعم عند الله تبارك وتعالى زاكيا من الشح ومن البخل ومن دنس الامساك ومن اثار الذنوب كذلك. يقول صاحب التفسير الكبير عليه رحمة الله والتزكي هنا يؤتي ماله يتزكى لا يقتصر على إنفاق المال وحده لا أبدا، فالتزكي قد يكون من الشرك، تزكي نفسك قد طهرها من الشرك، ومنه قول الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم من الشرك ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالتزكية تنقية، والتزكية نماء، والتزكية نفس طهارة، والتطهير هل ينتفع به المطهر أم المطهر؟ من الذي ينتفع إذا طهرت نفسك؟ من المنتفع؟ أنت ولا الله؟ أنت، انما يطهرت نفسك انت المنتفع، وشرع لك ذلك لفائدتك، فانما شرع ذلك لمصلحه الايش؟ المطهر، لا مصلحه المطهر تبارك وتعالى ابدا، وذلك لانه تبارك وتعالى غني عن العالمين. تصور ان انت رجل ميسور الحال عندك ملايين واردت ان تشجع اولادك على العلم، فقلت يا عبد الله أو يا سعيد إذا أتقنت علوم الرياضيات أو علوم معرفة كذا أو كذا، أعطيتك كذا وصنعت لك كذا، هل أنت تفعل ذلك إلا لمصلحة نفسك أم لمصلحته؟ ولله المثل الأعلى. على نعم يشجع أولاده من نجح له كذلك، لا يريد مصلحته. إذن التزكي الأول من الشرك، التزكي الثاني من الكبائر، والتزكي من الكبائر يكون به كمال التقوى. إذا أبعدت نفسك عن الكبائر لك والله أنت تقي، يعني التقوى عندك كاملة. لذلك شو بيقول ربنا تبوع سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن التزكي التزكي كذلك بالطهارة، تطهير من النجاسات، طهارة بالصدقة، طهارة بالإحسان، كله تزكية. إذا تشمل الطهارة من الشرك، وتشمل الطهارة من الكبائر، وتشمل الطهارة كذلك بتزكي الأنفس بالصدقة والإحسان وإلى آخر ذلك. ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها. يقول صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله: اتفق المفسرون على أن المقصود الأول بهذه الآيات الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه لما أعتق بلالا، قال بعض المشركين: ما أعتق بلال وما فعل ذلك إلا ليد لبلال عنده، إلا لمعروف كان بلال قد مؤيد للصديق إلا كيف. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فهم من هذه الآية أن أعلى الإعطاء فضيلة، أفضل العطاء وأعظمه أجرا وفضيلة، هو العطاء الذي يكون لإرضاء الله عز وجل. ويكون هناك عطاء لكن أوسطه فضيلة، هو ما كان لغرض أخروي حتى تدخل الجنة، وأدناه أخد وقد يكون خبيثا. أدناه أن تعطي، إما أن تعطي لغرض دنيوي مباح هذا لا حرج فيه، لا، وإما أن يكون رياء أو سمعة أو غير ذلك، تطلب تحسن إلى أناس لتحصل منهم على شيء آخر من المحرمات، لا، فهو أخس وأقبح. وقول الله عز وجل: ولسوف يرضى. من سوف يرضى؟ الصديق، يؤتي ما له يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. ماذا قال العلماء؟ قالوا: هذا الوعد لم ينج الله تبارك وتعالى إلا لاثنين، لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصديق. طبعا بعد الأنبياء، الأنبياء الآن تقدموا الأنبياء لرسول القرآن. ماذا نزلت الرسول؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. وماذا قالت الصديق؟ ولسوف يرضى، وفي قراءة ولسوف يرضى. هذه الآية وعد كريم من الله عز وجل بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأكملها، إذ بذلك يتحقق الرضا. يعني سيناريو الصديق ما يريده في الآخرة حتى يتحقق الرضا، إنه الله راضي عنه. ولسوف يرضى، من يرضى؟ يرضى الله عن الصديق، ويرضى الصديق إيش؟ عما أعطاه ربه. المهم إيش؟ المهم أنت ترضى، المهم إيش؟ ربك يرضى. المهم أن تكون أنت محب، المهم أن تكون إيش؟ تكون محبوبا. والمحب وإني قد أعيد به أن أكون محبا غير محبوبي، أنا كنت مهم على شوخي مثل هذه. فالمهم أن يرضى الله تبارك وتعالى، يتحقق الرضا، أن يرضى الله عنه، ويرضى هو عن عطاء الله عز وجل في الآخرة من الجنة ومن الكرامة ومن الزلفاء على ما فعل. ولسوف يرضى، لماذا جاء بسوف؟ هناك يعطيك ربك فرضا. قول ولا سوف يرضى. سوف لماذا جاءت سوف؟ قالوا لأن الرضا إذا أردت أن يرضى عنك ربك فهذا يحتاج إلى بذل كثير وإلى عمل بهمة. يعني نشر هذا لابد من بذل كثير ولا يكفي القليل حتى يبلغ العبد درجة رضوان الله عز وجل ورضى الله عز وجل عن عبده أكمل للعبد من رضاه عنه. وبالجملة لابد من حصول الأمرين، أن ترضى عن الله وأن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. اقرأ معي قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية بالثواب، مرضية من الله تبارك وتعالى جاعل الثواب لك. نعم. وقد ورد أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس السورة هذه، ولما وصل إلى قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال الصديق يا رسول الله ما أحسن هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر أما إن الملك سيقولها لك، أما إن الملك سيقولها راضية مرضية. هذا يؤكد تفسير لي. ثم انتبه يا عبد الله إلى هذه اللقية بعد سورة الليل هذه ماذا تأتي؟ سورة الضحى، صحيح ولا لا؟ مباشرة والضحى والليل إذا سجى. سورة الضحى تخص شأنها شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. طيب وهذه التي بين أيدينا تخص من؟ الصديق. إذن فالصديق أقرب أمة محمد إلى محمد، أقرب أمة محمد إلى محمد، لأن الصديق هو الأتقى بعد النبيين مطلقا. وتدلك على أن خلافة الصديق حق لا مرية فيه، ومن أنكرها فهو آثم، يعني مخالف لا مرية فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى غير الصديق. كما تعلمون في السيرة لما سمع قراءة القرآن في الإمامة من غير الصديق ماذا قال الرسول؟ صح، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رجع عمر قدم، يأبى الله والمؤمنون إلا إيش؟ إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. ثم بعد ذلك تواصل عذاب المستضعفين. نقف عند هذا الحد. أقول